هل يشترط او هل تشترط الكفاءه في النسب وهل لا بد منه؟ نرجو توضيح ذلك. لا لا لا يشترط في النسب، يجوز العرب ينكح من العجم والعجم ينكح من العرب وينكح من الموالي، كل هذا جائز. قال الله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيد هذا في الايه القرافيه، ثم جاء ابوه زيد بن حارثه زيد بن جحش ان المؤمنين قبل النبي عليه الصلاه والسلام في اعتزيه، وثم جاء عبد الرحمن بن عوف، وثم جاء عبد الرحمن اخته لبلال الحبشي الى غير هذا. المقصود ان هذا ليس بشرط، لكن العرب من شانهم وطبيعه العرب القديم انهم لا يرضون ان يزوجوا العجم والموالي من بناتهم، ومن تساهل بهذا واخذ بما جاء في الشريعه لو وجد له ذلك، لكن من امن امتنع فلا حرج عليه، من امتنع ان يزوج الى من قبائل عربيه فلا حرج عليه، الحمد لله. المرسل هذا واحد، لكن ليس بشرط لو زوج عربيا عجميا او عجميا عربيه او مولى قد اعتق أو ما يسمونها بخبير الآن هو الذي لا يعرف قبيلته أو ما أشبه ذلك، كله لا بأس. إنما الرجل حر لا يخف عنه إلا عند الضرورة، المملوكة فقط، إلا عند الضرورة عند عجزه عن الطلب وعند خوفه العبث. أما إذا كان غير مملوكة فلا بأس، عربية فلا بأس.